لحد انتهاء الصلاة يعني فاضل لك الزكاة ان شاء الله. ممتاز مولانا. ليه كده؟ شد حيلك. ها جيه دي لازم تبقى ايش؟ وين لك تسجيل هيطلع وش كله ها؟ ضروري. ها جيه انتوا متأخرين ليه في الحفظ؟ انت لو بتحفظ كل مرة الجزء اللي خدناه هتبقى معانا وممكن تسبق كمان، مش كده شيخ؟ انا عايش باسمك. لا شيخ باسمك سعيد محمد من فين؟ سوري بني أخبارك ايه الأخبار فين؟ حفظ عامل ايه؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايه اخبار الحفظ؟ الحمد لله. لا خير فينا الا ما نعلم انه الحمد لله. تعالى قدامنا اللي اساله ايه اخبار الحفظ يقول لي واقف لغايه كذا. انا ضبطت الطهاره. ها؟ ضبطته كويس يعني الطهاره فقط. حافظ ايه؟ اسمك من الضبط. لا ما هي الطهاره. الطهاره. ان شاء الله هي حبيبي ان شاء الله. يعني خلصت لغايه الزكاه بس مش ممتل مش مهندس. الصلاه انت قلت لي ايه؟ نص الصلاه. شيخ اخوانا شدوا حيلكم اخوانا الحفظ تعالى لي كده. ايه وصلت ايه؟ الحمد لله المتن يعني كاملا. اللهم لك الحمد. الله يفتح عليك. شدوا يعني لغايه انتهاء الزكاه ولا خلصت المتن كله؟ شدوا حيلكم يا اخوه الحفظ. حفظ المتن هيفرق معاك كتير جدا في المستقبل ان شاء الله تعالى. لما تلاقي نفسك تخلص المتن حفظا يعني المرحله الاولى اخوانكم في المرحله الاولى الدرس بيبقى اشبه بالمدرسة. ليه؟ لان معظم المسائل الكبيرة في الاقناع هو خدها حافظ المتن وفاهم المسائل وحافظ الادلة عليها واخد المسائل اللي في كتاب الاقناع وبعدين بياخد بقى معنا الزيادات وبنعلمه ازاي يقرأ كتب الفقهاء المتأخرين بما فيها من اشكالات وفروع باردة احيانا ولغة مستغلقة. فبيجي هو بيقرأ الدرس قبل ما يجي وانا بقرأ القطع اللي فيها اشكال وضحها وبعد كده هو يسأل فيما اشكل عليه. هو بيجي مذاكر الدرس قبل ما ياخده. ليه؟ لان كل المسائل دي هو عدى عليها قبل كده او رؤوس المسائل فاهمني. فبتبقى المرحلة الاولى لو انت حافظ المتن والادلة وحضرت الشرح المرحلة الاولى بعد كده اشبه بالايه؟ بالتشطيب يعني بعرف تشطيب احنا بنشطب ايه الكتاب يعني ناخد بقى الفروع الزائده على المسائل الاصليه في المتن نراجع المعلومات تاني نتعلم كيف نحل الفاظ الكتاب كده. انما انت لو مش حافظ المتن والادله وبتتقطع في الحضور هتيجي في المرحله الاولى هتتعب. فاهتموا بحفظ المتن. شاروا لنا البتاع ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. صلى الله بفضل الله تعالى الى كتاب

بعذر فجامع فلا شيء عليه. يعني لو كان مسافرا فدخل بلده مفطرا، هو مسافر يجوز له الإفطار، فدخل مفطرا فوجد امرأته تغتسل من حيضها، يبقى هي أيضا إيش؟ مفطرة، فجامعها فلا شيء عليه. يبقى من وطئ في نهار رمضان عامدا يخرج من ذلك، يخرج بذلك غير العامد، كالناس كالجاهل في الفرج يخرج بذلك من باشر فقط ولم يولج، فعليه أي يجب عليه على الرجل دون المرأة. قال فعليه ولم يقل فعليهما، صح يا محمود؟ يبقى قال ايه؟ فعليه على مين؟ على الذي جامع. طب امرأته ليس عليها شيء على النزع، يبقى فعليه على الرجل دون المرأة. القضاء والكفارة، القضاء عليها قضاء وليس عليها كفارة، مر عليها قضاء وليس عليها كفارة. طبعا هو الفقرة هنا لبيان ايه؟ ان عليه القضاء، انت عارف ان عليه قضاء، وعشان بيان ان فيها كفارة عظمى، فعليه القضاء اي قضاء هذا اليوم، يصوم يوما مكانه، والكفارة الكفارة الكبرى يقول وهي عتق رقبة المؤمنة. يبقى لابد ان تكون هذه الرقبة، رقبة يعني ايش؟ عبد او اما، ذكر او انثى، مؤمنة، فلا يجزئ، لا تجزئ الرقبة الكافرة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. فإن لم يجد، فإن لم يستطع، هذا يدلك على أن هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ على الترتيب. يبقى لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة مع قدرته على الخصلة ليش؟ الأولى. إذا قدر على العتق لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا قدر على الصوم لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوما؟ قال لا. في رواية قال ما أوقعني في ذلك إلا الصوم، كيف أصوم 60 يوم؟ ما أستطيع. وهنا انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقول الرجل لا، لا تضيق على الناس، لا تشق عن صدور الخلق، ما أمرنا بالشق عن صدور الخلق. الأخ يجي له الراجل يقول له تصوم 60 يوم، يقول له ما أقدرش عم الشيخ، يقول له ليه ما أنت واقف على حيلك أهو زي الباب أهو، ما تقدرش جيب لي شهادة من 2 دكاترة إنك ما تقدرش تصوم 60 يوم. ها الرجل ما شاء الله جاء مسرعا يقول هلكت وقع على امرأتي وهو صائم، يعني صائم هفتان وما شاء الله وقع على امرأتي. انا اريد، انا مش بهزر، ده انا عايز في حاجه اسمها بيئه النص. هذا الكلام ليس من باب الطرف، في حاجه اسمها بيئه النص. بيئه لما تسمع الحديث تعيش الحديث، تحاول تركز كده في الحديث، هتجد فيه فوائد مهمه. بيئة النص، رجل وقع على امرأتي، حر المدينة الشديد وفي بيئتهم وفي زمانهم، يعني حياته كلها مشي وفيها مشقة، ويوم ما بيبقى الواحد يوم مترف بيركب ايه؟ حد فيهم يركب الخيط؟ ها؟ لا يركب مش ركب وكده نص ساعة في العيد ده قلب تصيدي بشر، لا يركب الخيل، يعني تكون الخيل مشقة شديدة متعب، يعني رياضة مضنية تحتاج إلى قوة، واضح؟ ده المطرف فيه، فحياته فيها مشقة وهو صائم، ومع ذلك وقع على امرأتي وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا رجل معافى ولا الأصل فيه أنه هو مريض؟ غير معافى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع صيام 60 يوم؟ قال إيش؟ قال لا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم دينه، يعني دينه أحاله على دينه،

ولديه، يبقى ثلاث حالات. الحالة الأولى والثانية عليها القضاء فقط لأنها خافت على نفسها. فإن خافت على نفسها أو خافت على نفسها ولديها فعليها القضاء، هذا مذهب الشافعية والجمهور. وإن خافت المرضع الحامل والمرضع، وإن خافت على أولادهما فقط لم تخف على نفسها، خافت على غيرها وهو ولدها، أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد رحمك الله، وهو رطل وثلث بالعراقي. يبقى هنا هتفطر وعليها القضاء فقط، لا عليها القضاء والكفارة، وهذا قول الجمهور. لأنها يعني وجه الجمهور في هذه المسألة من النظر، قالوا فطر ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة قياسا على الجماع في نهض رمضان. تاني، فطر ارتفق به شخصان، يعني انتفع بهذا الفطر ايه شخصين، منهما هي وابنها. فطر ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة. ارتفق به شخصان فوجب فيه القضاء والكفارة قياسا على الجماع في نهار رمضان، وهذا قول الجمهور. ما أدين الله تعالى به في هذه المسألة خلاف قول الأئمة الأربعة، أن الحامل والمرضع ليستا من أهل القضاء أصلا، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإنما يجب عليهما أو الواجب في حقهما الكفارة فقط، الإطعام فقط. فإن صام خرجت من الخلاف، كل حالة انقضت في كل الأحوال. ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يفتيان أن الحامل والمرضع ليستا من أهل الصوم وإنما من أهل الإطعام، ويدخلان الحامل والمرضع في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. وهذه فتوى ابن عباس وابن عمر، واشتهرت عنهما ورويت عنهما بأكثر من إسناد، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة، فهذا إجماع سكوتي. هذه المسائل من المسائل العجيبة التي يتعجب فيها من أن المذاهب الأربعة على خلاف فتوى ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. فيها تجديد على الحمل المرضع جدا، لأن القياس يرجح كفة قول ابن عباس وابن عمر. لما؟ الحمل والمرضع عذرهما يطول جدا، فأشبه من لا يرجى بره، ولم يشبه المريض الذي يرجى بره. المريض عندي له حالتين، سيأتي المريض والمسافر، المريض الذي يرجى بره مرض طارئ وسيشفى منه إن شاء الله تعالى، والمسافر، هؤلاء يفطران ويقضيان عليهما القضاء لأن عذره طارئ وقصير المدة. إنما من لا يرجى بره مرضه يطول جدا، فهذا عليه الإطعام ولا قضاء عليه. انظر إلى حال المرأة، كم واحد متزوج؟ المرأة تحمل 9 أشهر وبعدين تضع ترضع 2 سنين، ممكن قبل نهاية 2 سنين تحمل تاني مش كده، وبعدين ترضع، فتجد ان المرأة يمر عليها رمضان والثاني والثالث لا تستطيع أن تصوم. طبعا رخصة الإفطار للحامل والمرضع ليست لكل حامل ومرضع، وهذا لابد أن تنتبه له، لأنه قال إيه؟ إن خافت. أما إذا لم تخف، لو كانت صحتها كويسة والصوم لا يؤثر عليها ولا على جنينها ولا على الإرضاع، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تفطر. يعني هذه ليست رخصة ثابتة لكل حامل ومرضع، إنما هذه رخصة لمن خافت على نفسها أن تتضرر أو يتضرر جنينها أو وليدها بالصوم. هذا ابتداء. طيب، المرأة قد تخاف على نفسها، تكون ضعيفة لا يستقيم حالها مع الصوم وهي حامل أو وهي مرضع، ففي هذه الحالة تجد أنها تفطر رمضان وهي حامل، وبعدين رمضان آخر وهي مرضع، وممكن رمضان ثالث، وبعدين إيه تحمل تاني فيدخل عليها رمضان رابع. وبعدين تيجي بعد كده تسألك يا شيخ أنا علي ثلاث رمضانات، علي أربع أشهر رمضان أفطرتهم وأنا حامل أو أنا مرضع، فتلزم بصوم كم يوم؟ 120 يوم. الكفارة العظمى في الشرع 60 يوم. الكفارة العظمى في شرع الله سبحانه وتعالى لمن قتل نفسه، لمن وقع على امرأته وانتهك حرمة رمضان، لمن ظاهر من امرأته وارتكب هذا الفعل الذي قبحه الله تعالى في كتابه 60 يوما. فهذه مشقة لا يأتي الشرع بمثلها حقيقة. مشقة سمس 120 يوم و90 يوم وهذه الأشياء لا يأتي الشرع بمثلها، سيما أنها أفطرت بإذن من الشرع. فالأقياس أن تلحق الحامل والمرضع بمن لا يرجى برؤه. الأقياس عن أقرب القياس أن تلحق بمن لا يرجى برؤه، بالذي يطول عذره جدا، لا أن تلحق بالمريض الذي يمرض 5 أيام في الشهر أو 10 أيام في الشهر ثم يقضي بعد ذلك. وكما قلت هذه فتوى ابن عباس بن عمر لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال تطعم كل يوم كفارتين. أيوة كفارتين. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض يعني المريض الذي يرجى برؤه، المرض الطارئ الذي يمرأ منه الإنسان بعد ذلك. المريض والمسافر سفرا طويلا، السفر الطويل عند الشافعية دي أعلى من 16 لا بركة لا بركة مش مش تبتع مساحة 16 فرسخة مش ايه مش ميلا. الميل قد ايه الفرسخة قد ايه 3 ميل يعني كم ميل 16 فرسخة 1000 ايش 48 ميل 3 في 16 خدتوش كلية هندسة بيضوا البرك موجود لغن عليكم ثمانية وأربعين ميل. هذا هو السفر الطويل المسافر، ومثله الذي عمله يقتضي السفر الكثير. والمريض الذي يرجى برؤه يفطران ويقضيان، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مسألة السفر عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية استغفر الله والمالكية والحنفية وجمهور العلماء، أن الإنسان إذا صام عقد نية الصوم وخرج من الحضر من محل إقامته صائم فأنشأ سفرا في نفس اليوم لا يحل له النفل. ثاني عند الشافعية والجمهور خلافا للحنابلة، أن الإنسان إذا بيت نية الصوم ثم أنشأ سفرا في هذا اليوم الذي عقد الصوم فيه في نهار هذا اليوم سافر صحي يوم الأربع مثلا صائم في نهار رمضان وطرأ له سفر فسافر بعد الظهر، هل يجوز له أن يفطر هذا اليوم؟ لا، لا يجوز له أن يفطر هذا اليوم عند الشافعية والجمهور. بعضهم حرم الفطر وألزمه بالقضاء إذا أفطر، وبعضهم كره الفطر. وفي قول ضعيف أن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر في هذا اليوم، هذا قول غاية الضعف. الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، والحنابلة يجوزون له الفطر وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه. لو ايش؟ لو افطر في هذا اليوم عند الشافعية يأثم عليه القضاء، أساء وعليه القضاء، نعم، وليس عليه كفارة. قول بوجوب الكفارة هنا قول ضعيف منه. فالإنسان إذا أنشأ صوما، إذا عقد نية الصوم وأنشأ سفرا في هذا اليوم الذي صام فيه خرج من الحضر فيه لا يجوز له أن يفطر هذا اليوم، وإنما يفطر في الأيام التي

الشيخ لو الرجل وقع على مرأته وهو صائم، هل المرأة أن تدفعه ولا ماذا؟ يعني طبعا يجب أن تدفع عن نفسه، فلا يجوز أن تستسلم له. شفت عاشو بتاع واحد كان بيسب دين نصراني فقلت له حرام وكده، قال لي ده عمد مسيحي عمد. طب استنى استنى، لا هذا قائل ويفرق حكم ايه؟ قائل اي حكم؟ حكم المقوية على الصوم مفطرة، لا مقوية المرض يعني مضاد حيوي مثلا؟ لا لا غير مفطرة. هل في حد اي كفارة؟ الإطعام 60 مسكين، يعني كنا فاضلين عن حاجتي وحاجة من يعود، زي الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا، قال على أحوج مني أو على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أفقر من أهل بيتي، فأهل بيتي يحتاجون هذا الطعام، واضح؟ فلم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، فإن كان يحتاج هذا الطعام لطعامه وطعام من يعول من آدمي أو حيوان محترم فلا يجب عليه أن يكفر. هل في مدة معينة شيخ مدة معينة هو يقول لك أهل بيته؟ مدة معينة؟ لا ما فيش مدة معينة، لكن إذا كان هو هذا الطعام لا إذا أخرجه لا يجد ما يكفيه يبقى لا يجب عليه أن يكفر، إذا كان يجد ما يكفيه مع إخراجه له أو مثلا يعلم أنه يبقي من ماله ما يكفيه اليوم وغدا وبعد الغد وبقية المال يتصدق به وسيأتيه مال آخر قادر بكسب مثلا على استجلاب المال فهذا يكفر، واضح؟ والكفاية عند الجمهور في هذه المسألة كفاية عند الشافعية كفاية العمر، العمر وفي قول كفاية سنة وهو الأقرب الله تعالى، والقادر على الكسب الذي يتجدد كسبه كل يوم قادر إن فضل عن قوته قوت يومه وقوت عياله ما يكفر به يجب عليه يكفر. شيخ هل يكون كل مرة واحدة ممكن على الصلاة؟ لا ممكن على الصلاة. إيش؟ الخروج اللي يقطع الأفعال. لو يقطع الأفعال. إيه هو الخروج اللي يقطع الأفعال؟ الخروج الذي الصدفي. الخروج الذي يقطع الاعتكاف. الخروج الذي لا حاجة له. يعني مثلا يخرج للعمل. هذا خروج يقطع الاعتكاف. يخرج للجنازة. يخرج للعيادة عيادة مريض، يخرج للزيارة من بدع الإخوة، يخرج للصلاة في مسجد آخر لأن قلبه لا يخشع إلا خلف هذا الإمام، والله حاجة عجيب، أخ معتكف في مسجد ويصلي القيام في مسجد تاني، شفناها دي هذا يقطع الاعتكاف، يشترط قبل الاعتكاف إنه معتكف عدا إيه جزء فترات اللي بيخرج فيها الإمامة، يخرج يخطب خطبة جمعة، الفترة اللي هو خارج فيها ديت ليس معتكفا، فإن اشترط قبل الاعتكاف إنه معتكف إلا في الأوقات التي يخرج فيها للإمامة في المسجد الفلاني فلا يجب عليه أن يجدد النية في كل مرة يخرج ويرجع فيها للمسجد، وإن لم يشترط فإذا خرج يجب عليه أن يجدد النية. قول لنا قلتين تعدل، رجل يصلي يعتكف في مسجد ويصلي إماما في مسجد آخر كيف يفعل؟ يعني اشترط قبل بدء الاعتكاف. طيب إن اشترط شتت، ركز بقى، أنا أقول إيه ما تسألش كده لا تقطح، إذا كان سيعرف من حاله أنه سيخرج من الاعتكاف، الخروج ده ليس من الخروج الذي لا يخضع الاعتكاف، هذا خروج يقطع الاعتكاف كالصلاة في مسجد آخر كالخطبة خطبة الجمعة كعيادة مريض كالعمل، هذا خروج يقطع الاعتكاف، واضح؟ فيشترط. طب الاشتراط ينفعه في إيه؟ إذا اشترط في أول اعتكافه أنه سيخرج في الأوقات الفلانية معتكف ما عدا أيام الكرس مثلا، مثال واقعي، يبقى إذا خرج من الكرس ورجع لا يجب عليه أن يستحضر نية الاعتكاف يجددها مرة أخرى لأنه مشترط من إيه؟ فنياته الأولى تجب كل أيام الاعتكاف ويخرج منها أيام الخروج،